الآن لو سألتكم أي طفل عمره 10 سنوات ماذا سيقول؟ إما سيوافق أو سيرفض. ماذا قال علي؟ قال علي، شوفوا العقل، 10 سنوات، قال: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا، ما راح أقرر حتى أحدث به أبا طالب. خليني أستشير أبي وعاقل قريش وقاضيها وحكيمها. عندي أب عاقل حكيم، هذا رسالة للشباب. بعض الشباب يتصرفوا بدون استشارة أو يستشير صاحبه. استشير صاحبك، ما هي الخبرة؟ ما هي روح استشير إنسان حكيم، إنسان عاقل، إنسان عالم، إنسان عارف بالحياة، يعرف الدين لكن يعرف الدنيا أيضا. علي لم يوافق، لم يرفض، هذا هو التصرف الصح. التصرف الصح عندما يأتيك أمر محير، إما تطلب فترة أن تفكر أو تطلب فترة أن تستشير، فهو قرر أن يستشير. فإذا قال: لست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. النبي صلى الله عليه وسلم خاف، والآن هذا أول واحد بلغ ولم يسلم، فخاف يروح يخبر الناس ويفشى السر، وهو لم يؤمر بعد حتى بتبليغ الرسالة، بالصدع بالرسالة لم يؤمر. فكره، هذا رواية ابن إسحاق، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم، أنا عندي طلب منك، ما تبي تؤمن بي، لا تريد أن تسلم، لكن لا تروح تستشير، لا تروح تخبر أبا طالب وبعدين ينتشر الخبر بين الناس، وبعدين يعني أنا ما زلت في بداية أمري، أعطيني فرصة. شوف الكلام كان يكلم رجل كبير يعني عاقل. فوافق علي ولم يستشر أبا طالب. الآن ما هو الخيار الآخر لعلي؟ عنده خيار أن يؤمن، عنده خيار أن يرفض، بس في خيار آخر، أن يفكر. إذا ما عندك فرصة تستشير، فكر بنفسك، تأمل، تقلب المسألة من كل الجوانب. يقول ابن إسحاق في من يروون فيما بعد عن علي بن أبي طالب، هو يروي كيف أسلم، يقول: فمكث علي تلك الليلة، يقول ظليت طول الليل أفكر ما نام، يقول: ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام. فلما صار الصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد، يعني كل الشركاء الأصنام، هبل غير كل الأصنام تكفر بها، ولا تؤمن إلا بالله الواحد، وأن تؤمن بي رسولا لله. ففعل علي وأسلم، فكان ثاني من أسلم بعد خديجة. أسلم وهو لم يبلغ بعد عمره 10 سنوات، أسلم لكنه خاف من أبيه، طفل 10 سنوات، غير دينه بدون إذن أبيه. فمكث يأتي على أبي طالب يزوره، طبعا بحكم أن أبيه كان يزوره باستمرار، لكن ما يصلي، ما يفعل شيء، ما يتكلم شيء أمامه، وكتم على أبي طالب خبر إسلامه ولم يظهره. إذن أسلم وهو طفل، لم يرتكب ذنبا، ما فيه، لم يجري عليه القلم، يعني بداية الإسلام هكذا من إكرام الله سبحانه وتعالى له، فكرمه عن السجود للأصنام قبل البعثة، وكرمه بأنه دخل الإسلام وليس عليه أي ذنب لأنه أصلا ما بلغ. هذه بداية علي، وهذه نشأته الكريمة، فهو ابن الإسلام الأول، أول من يسمى ابن الإسلام، نشأ في الإسلام، لم يمر بجاهلية ولم يمر بكفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، هو ابن الإسلام الأول علي رضي الله عنه. بدأ الآن يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مباشرة، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يسمع الآيات الأولى خديجة وعلي، طبعا معهم طبعا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك الوقت عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، زيد، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فيسمى زيد ابن محمد، وظل على فكرة يعني ظل يسمى بهذا الاسم إلى أن جاء تحريم التبني فيما بعد. جاءوا أهل زيد يطلبون يأخذوه، فقال لا، هو يختار. فقالوا أحسن وأحسن، يعني في واحد سيختار يكون عبد ولا يكون مع أهله؟ كان زيد عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبنى، فجاءوا أهله قالوا إحنا نأخذه، قال هو يقرر. فقال والله ما أستبدل بمحمد أحد، وهو هذا بعد قبل أن يتبناه. فاستغربوا أهل زيد أبوه وعمه، استغربوا، قال ترضى بحياة الرق؟ قال والله ما استبدل بمحمد أحد، هذا كله قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطيب خاطرهم قال يعني أنا أيضا أختاره، لكن إكراما له ولكم أطلقه، حرره، وقال ليس فقط أحرره، أتبناه. فكان زيد عبد محمد فصار زيد ابن محمد. هؤلاء عرب أشراف، وزيد شريف من الأشراف، سرقوه اللصوص وباعوه فوصل إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فالخلاصة أن زيد كان في هذا البيت، فهو أيضا ثالث من أسلم بعدهم. فإذا خديجة ثم علي ثم زيد، هؤلاء هم أول من أسلم. وطبعا بعد ذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام، وبعدين بدأت الدعوة تنتشر. فلما بدأ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في البيت، فكان أحيانا يحب يتعبد خارج البيت، يعني في الفضاء في السماء، وأحيانا يكون يعني في الصحراء يكون الجو جميل فيخرج خاصة في فترة الليل. فيقول ابن إسحاق، يقول ذكر بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، الوديان اللي خارج مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه، ما خبروهم أنهم أسلم، فيصليان الصلاة. طبعا ما كان الصلاة مفروضة، كانوا يصلون صلوات ليس لها عدد، كان يخرج ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صار المساء تأخر الليل رجع، يقول ابن إسحاق، فمكث على كذلك ما شاء الله أن يمكث. ثم يوم من الأيام أبو طالب شافهم وهم يصلون فقال لرسول الله، يا ابن أخي ما هذا الدين الذي تدين به؟ قال أي عمي، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بعثني الله رسولا للعباد، وأنت يعني أي عمي أحق من بذلت له النصيحة، أكثر واحد أحب أنصحه أنت، وأحق من أدعوه إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب، أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ما أقدر أنا أؤمن، لكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت أنا، ما دام أنا حي ما حد يلمسك. قيل أنه رأى ابنه علي بن أبي طالب قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، يا بني ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال، يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله محمد وصدقته بما جاء به وصليت معه لله، هذه الصلاة مع محمد، واتبعته توحيدا لله. فيقولون أنه قال له، أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه، كما ذكرنا في المرة الماضية. فهكذا كان بداية إسلام علي رضي الله عنه، وقصة بدايته وموافقة أبي طالب على إسلام علي، ما نهاه ولا أنكر عليه لمعرفته بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وخيريته، ما يمكن يدعوه إلى أمر شر، فوافق أن ابنه يترك دينه ويروح مع محمد. فأي عظمة كانت هذه؟